يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الباقي من أسماء الله الحسنى وكذلك المقصود؟ بمعنى أسماء الله الباقي يعني الدائم سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. نعم.